وذكر الحديث، رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذاك الرقاع بعدها بل بعد خيبر. ويومئذ ويؤيد ذلك عفوا أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري في الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة واحدة، كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قال ابن كثير: قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف، إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهرقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين، أي عين أو جاسوس للمسلمين من العدو، أي يحفظهم من نظر العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فضرب عباد بن بشر بسهم فضرب عباد بن بشر ابن بشر بسهم وهو قائم يصلي، أي ذاك الرجل، فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم، أي من صلاته. وأنبه صاحبه فقال: سبحان الله، هل أنبأت أن أنبه هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. انظر، كانوا يقرؤون القرآن بتدبر وتمعن وتلذذ. جاءت ثلاث سهام عليه تضربه وتدميه ولا يقطع صلاته، لأنه يقرأ هذه الصورة يريد أن يختمها. قال: ومنها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة من القيلولة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وبما هم به غورة من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق. كما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه أي استله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، واللفظ لمسلم. قال رحمه الله: فصل. غزوة بدر الثالثة. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيب بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلقى كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدر الثالثة وبدر الموعد. قال رحمه الله: فصل. غزوة دومة الجندل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، قال الذهبي: غزوة دومة الجندل، وهي بضم الدال بضم الدال، جندل دومة بضم الدال الجندل، قيل سميت بدومة ابن إسماعيل عليه السلام لكونها كانت منزله، ودومة بالفتح موضع آخر، وهي عن المدينة 16 يوما، وبينها وبين دمشق 5 ليال للمجد، وبينها وبين الكوفة 7 ليال، وهي أرض ذات نخل يزرعون الشعير وغيرها ويستقون على النواضح وبها عين ماء. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة. ثم بعد ذلك تكلم عن غزوة الخندق. التي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء عظيما، وزلزلوا وثبت الله الإيمان في قلوب عباده، وكيف نصر الله المسلمين على المشركين، ونأتي لها إن شاء الله تعالى في درسنا إن شاء الله يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.